الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا مبحث العالي ضده النازل وضده النازل، وهذا النوع عن العالي والنازل نوع وصفي لا حكمي، نوع وصفي لا حكمي. ماذا نعني بأنه وصفي لا حكمي؟ بمعنى أن الحديث الذي يوصف بأنه عال أو نازل قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، فلا تعلق له بالصحة ولا بالضعف، وإنما تصفه بأنه عال أو نازل ليس إلا. وهذا النوع الكلام عليه كما هو عندكم من وجوه: الأول قوله فضيلة مرغوب فيها. العلو أمر مرغب فيه لسببين، العلو مرغب فيه لسببين. السبب الأول أنه سنة عمن سلف، سنة عمن سلف، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: هو سنة عمن سلف. والعبارة بوجه أتم، وذكرها الشيخ عندكم المصنف هنا الشارح السخاوي لكنها مختصرة، سئل الإمام أحمد رحمه الله كما في الجامع للخطيب عن الإسناد العالي، قال: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، لأن أصحاب عبد الله كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه ويسمعون. إذن هو سنة عمن سلف، ولهذا استحبوا الرحلة في طلبه، استحبوا الرحلة في طلبه. والسبب الثاني هو لبعد الإسناد حينئذ من الخلل، بعد الإسناد إذا كان عاليا بعده حينئذ من الخلل، من الخلل، وبذلك وذلك يكون بقلة الخطأ في الحديث، لأنه كلما كثرت الوسائط ازداد ماذا؟ كما يقال ازدادت مظنة الخطأ. ما نقول الخطأ نفسه، مظنة، مظنة الخطأ، وكلما قل قل، فكلما زادت الوسائط زادت مظنة الخطأ، وكلما قلت قل أو قلت يعني مظنة الخطأ، واضح؟ وهذا الذي عبر عنه عندكم الشارح بقوله: ولقلة تجويز الخطأ لقلة الوسائط. ها؟ هذا إذن هو السبب الثاني من أسباب ماذا؟ استحباب العلو، وأنها فضيلة، وأنه فضيلة مرغب فيها، مرغب فيها. الوجه الثاني: العلو أيها الإخوة على قسمين، العلو على قسمين: علو مطلق وعلو نسبي، علو مطلق وعلو نسبي. أما العلو المطلق فهو القرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، القرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدد قليل، بعدد قليل بالنسبة إلى سند آخر يروى به ذلك الحديث، يروى به ذلك الحديث. القرب منه صلى الله عليه وسلم بعدد أقل بالنسبة إلى إسناد آخر روي به هذا الحديث أو روي كذلك الحديث به، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات مثلا حديث عمر، جاء فتروي الحديث بينك وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة، وآخر أيضا يروي الحديث حديث عمر رضي الله عنه، لكن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 5، فأنت بالنسبة إلى الآخر عالي، بالنسبة إلى الآخر ماذا؟ عالي، لأن العدد الذي بينك وبين رسول الله أقل منه بالنسبة إلى الحديث الإسناد الآخر. هذا هو العلو، هذا هو العلو المطلق، العلو المطلق. فإذا كان هذا العلو المطلق كان الإسناد صحيحا وسلم من المآخذ، فتلك نعمة كبرى، قد اجتمع لك العلو والصحة، اجتمعت خصلتان عظيمتان، العلو والصحة. هذا القسم هذا الأول. القسم الثاني العلو النسبي، العلو النسبي، وهو أن يقل العدد فيه إلى إمام معين، أن يقل العدد فيه إلى إمام معين ذا صفة علية، ذا صفة علية. وهذا القسم تحته يعني أقسام سترد أو أنواع سترد إن شاء الله. الوجه الذي يليه وهو كم؟ الثالث. الوجه الثالث في بيان أقسام القسم الثاني أو الأنواع التي تندرج تحت القسم الثاني. يدخل تحت هذا القسم عدة أنواع أو صور. الصورة الأولى، الصور التي تدخل تحت هذا القسم العلو وإيش النسبي، الصورة الأولى القرب بالنسبة إلى رواية الشيخين، القرب بالنسبة إلى رواية الشيخين أو أصحاب السنن الأربعة. وذلك بحيث يكون الراوي، كيف يكون القرب؟ بحيث يكون الراوي لو روى الحديث من طريق أحد المذكورين من الأئمة هؤلاء يقع له نازلا، بخلاف ما لو رواه من طريق غيرهم، بخلاف ما لو رواه من طريق إيش؟ غيرهم. لو جئت تروي الحديث من طريق الشيخين ها سيقع لك مثلا سداسي خماسي إلى آخره، لكن لو جئت للحديث نفسه فرويته من غير طريق الإمام البخاري يكون رباعي إذا كان عنده خماسي وعندك رباعي، فأنت هنا قربت من الإمام من؟ البخاري. القرب هنا قرب بالنسبة إليه، قرب، أول كان بينك وبينه 5، لكن في مثل هذه الرواية صرت أقرب 4، واضح؟ فهنا قرب بالنسبة إلى الإمام، بالنسبة إلى الإمام. قلنا أن يروي، يكون الراوي لو روى الحديث من طريق هؤلاء الأئمة كالشيخين أو أصحاب السنن لكان الطريق إليه إيش؟ نازل، لكن يرويه من طريق غيرهم ليعلو فيقرب منهم. ولهذا اعتنى العلماء بعلم وبفن لعلكم سمعتموه يسمى بالمستخرجات، يسمى بالمستخرجات، فإنما يعني اعتنوا به من أهم المقاصد للعناية بالمستخرجات قصد العلو، قصد العلو. وهذا النوع هو الذي سيأتي إليك في قوله ماذا؟ وتقع فيه الموافقة والبدل وغيرهما، واضح؟ هذا النوع من المستخرجات أو من هذا النوع من العلو تقع فيه الموافقة والبدل ها والمساواة والمصافحة، واضح؟ هذه الأنواع التي قال وغيرهما. طيب، هذه الصورة. الصورة الثانية التقدم بعلو وفاة الراوي، التقدم بعلو وفاة الراوي. وقال عندكم هنا وبتقدم وفاة الراوي، صحيح؟ طيب، هذا القسم هو أول أقسام علو الصفة الذي مضى، سواء العلو المطلق أو الصورة الأولى من العلو النسبي تسمى علو المسافة. العلو المطلق والصورة الأولى من العلو النسبي تسمى إيش؟ علو ماذا؟ مسافة. أما العلو بتقدم وفاة الراوي تسمى علو الصفة، علو الصفة. قال الحافظ الخليلي رحمه الله في الإرشاد: قد يكون الإسناد يعلو، يقول الإمام الخليلي في الإرشاد: قد يكون الإسناد يعلو على غيره بتقدم موت راويه، بتقدم موت ماذا؟ راويه، وإن كانا متساويين في العدد، متساويين في العدد. مثال، انتهى كلامه. مثال: حديث يرويه راو، يرويه راو أخذه عن شيخ، وشيخه عن شيخ، وشيخه عن شيخ. كم بينه وبين من سنذكره؟ ثلاثة. الشيخ الأعلى يروي الحديث عن البيهقي، عن الحافظ البيهقي. بينك وبين البيهقي كم؟ ثلاثة. البيهقي كم توفي؟ 458. وفاة الحافظ البيهقي 458. والحاكم البيهقي يروي عن الحاكم، يروي عن أبي عبد الله الحاكم، كثير هذا في السنن الكبرى. الحاكم متى توفي؟ توفي 405. 405. وضحت الصورة الآن؟ بينك وبين البيهقي كم؟ كم؟ ثلاثة. والبيهقي مات 458، وهو يروي عن حاكم. يأتي آخر مثلا يروي الحديث عن ثلاثة، أيضا ثلاثة للحافظ الحاكم تلاميذ، صحيح؟ منهم البيهقي، ومنهم راوي آخر يسمى أبو بكر ابن خلف الشيرازي، من تلاميذه أبو بكر بن خلف الشيرازي. هذا متى توفي؟ توفي أبو بكر هذا 487. 487. والشيرازي يروي عن الحاكم. الآن هذه الصورة عندنا الأولى ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم، ثلاثة عن الشيرازي عن الحاكم. الصورة الأولى أعلى من الصورة الثانية في الصفة. ليه؟ لتقدم وفاة الراوي. البيهقي قلنا كم مات؟ 458. الشيرازي كم مات؟ فهذا هو 487. فهذا بتقدم وفاة الراوي، بتقدم وفاة الراوي. وضح؟ وضحت هذه؟ طيب، الصورة التي تليها وهي الثالثة: العلو بتقدم السماع من الشيخ. وهو الذي أشار عندكم المصنف، قال والسماع، الذي قال فيه والسماع، قاله الملقب، قال قبله الحافظ السخاوي: وكذا تقدم السماع عن آخر شاركه بالسماع، لكن بعده، لكن بعده. طيب، ما معنى تقدم السماع من الشيخ؟ يقول الحافظ ابن طاهر المقدسي، الحافظ ابن طاهر المقدسي له رسالة باسم العلو والنزول، له رسالة باسم ايش؟ العلو والنزول. قال فيها عند هذا النوع، عند هذا القسم، قال: والمعنى أن من سمع من الشيخ قديما أعلى ممن سمع من الشيخ أخيرا. من سمع من الشيخ قديما أعلى ممن سمع من الشيخ أخيرا. أقرب لك مثلا سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، هناك من التلامذة الذين سمعوا منه، من تلامذته مثلا شيخنا العلامة الشيخ عبد المحسن العباد، وشيخنا الشيخ العلامة ربيع بن هادي، وغيرهم من العلماء سمعوا منه قديما، ها؟ ويوجد ممن سمع منه متأخرا كمثلي مثلا، ها؟ سمعت منه متأخرا بالنسبة إليهم رحمهم الله في عام 1408 سمعت منه، ها؟ بالنسبة إليهم متأخر عنه، وبالنسبة هم إلي متقدمون. فهذا هو. قال أن من سمع من الشيخ قديما أعلى ممن سمع من الشيخ أخيرا. هذا يسموه علو صفة، علو صفة، واضح؟ هذه الأنواع بارك الله فيكم التي قيلت، والأقسام التي قيلت في العلو سواء المطلق أو النسبي بأقسامه، كما قيل في العلو، والأقسام التي قيلت في العلو قيلت في النزول، قيلت في النازل يعني، لأن ضد العالي ماذا؟ النازل. تنبيه، وهو الوجه الأخير، جميل، الوجه الثالث الرابع. طيب الوجه الرابع تنبيه. تقدم معنا أيها الإخوة أن العلو فضيلة مرغب فيها، صحيح؟ تقدم معنا أن العلو إيش؟ فضيلة مرغب. ليش نحن نبسط العبارة وعلى مهلنا ونأخذها بتقسيم؟ لأن علم المصطلح أو علوم أصول الحديث صاير عند بعض الناس كأنه مثل علم اللغة، ها، ولا الإنجليزي عند بعضهم، ها، في لأنه متشعب ها، والكلام فيه كثير، لكن عندما ترتب عندك المعلومة تتذوق وتعرف، ها، تعرف هذا الفن. أقول تنبيه، لأنه كان ممكن ندخل الأنواع في التقاسيم والكلام وندرجه كله كلام واحد بدل هذا التقسيم، لكن التقسيم يرتب المعلومة عند الطالب. التنبيه، قلنا أن العلو إيش؟ فضيلة مرغب إيش؟ فيها، مرغب فيها. لكن هذا إذا ما تأملت نجد أن الأئمة ذموا النزول كما أنهم مدحوا العلو، ذموا إيش؟ النزول. يقول الإمام علي بن المديني: النزول شؤم، النزول شؤم. ويقول الإمام يحيى بن معين: الحديث بنزول كالقرحة في الوجه، كالقرحة في الوجه، مثل الجرح الذي في الوجه. طيب، وهنا أقول أن هذا الوصف، النزول ليس مذموما في كل حال بإطلاق، ما هو مذموم دائما، ليس مذموما إيش؟ دائما. هو مذموم، نعم، إذا كان ماذا؟ إذا ما كان النزول فيه رواة متكلم فيه، مقدوح فيه، يعني كون الحديث نازل أيضا فيه مهالك، يعني جمع بين النزول وبين الرواة أو التعليم القادح. لكن النزول أحيانا يقدم على العلو، النزول يقدم أحيانا على ماذا؟ العلو. وذلك بأن تكون أو بأن يكون في النزول مزية، بأن يكون في النزول مزية على العلو، مزية على العلو، مثل أن يكون رجاله أتقن، رجاله ماذا؟ أتقن وأضبط وأعلى رتبة ومكانة، فهذه من الخصال التي توجب تمييز النازل عن العالي، أو رجاله مع جمعهم للإتقان والحفظ يجمعون الفقه إلى غير ذلك، أو أن الحديث مع هذا متسلسل بصيغ السماع ونحو ذلك من المزايا العالية، فحينئذ لا تردد في أن النزول أولى من العلو، إذ أن العالي فقد تلك الصفات. ما الفائدة أن يكون العالي في إسناده مثلا كذاب ولا وضاع؟ ها؟ ولهذا قال الإمام يحيى بن معين الذي قال الحديث بنزولي كالقرحة في الوجه، ماذا قال في النزول؟ قال الحديث بنزول عن ثبت خير من علو عن غير ثبت. ها؟ الحديث بنزول عن ثبت خير من علو عن غير ايش؟ ثبت. عن غير ثبت. ولهذا قال الحافظ عبيد الله ابن عمرو الأسدي رحمه الله لما قيل له قرب الإسناد قال حديث بعيد صحيح الإسناد خير من حديث قريب سقيم الإسناد. سقيم الإسناد، واضح يا أخوان أو ضعيف الإسناد. بهذا بارك الله فيكم نعرف متى يكون العالي محمودا ومتى يكون مذموما، ومتى يكون النازل مذموما ومتى يكون محمودا ويقدم على العلو ويقدم على العلو. ذكر هنا قال كشعبة ومالك ها إلى غيرهم. طيب بالنسبة قال كالموافقة، وهذا الوجه الخامس قوله وقد تقع، وفيه تقع إيش؟ الموافقة والبدل. ما المراد بالموافقة؟ حديث مثلا يرويه الإمام مسلم، انتبه معي، الإمام مسلم أو لا نقول البخاري، حديث إنما الأعمال بالنيات يرويه البخاري عن من؟ عن الإمام ها؟ عن الإمام الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي، صحيح؟ طيب هذا الحديث تريد أن ترويه مثلا بإسنادك، تأتي فتروي الحديث قلنا من غير طريق البخاري حتى تقرب ها؟ بين البخاري وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كم؟ ها؟ عبد الله بن الزبير الحميدي عن ها؟ عن سفيان، سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن علقمة بن وقاص محمد إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر. طيب بينهم خمسة أو ستة، تأتي أنت لتروي الحديث ما تأتي من طريق البخاري، تروي من طريق أعلى فتوافق الإمام البخاري في الشيخ في عبد الله بن الزبير الحميدي، ما هو من طريق البخاري، جئت من طريق آخر فالتصقت مع البخاري في من؟ في الشيخ ومشيت، فهذه الموافقة، وافقته في الشيخ. طيب هذه الموافقة. طيب إيش البدل؟ أن يجتمع سندك مع سند البخاري مثلا ليس في الشيخ وإنما في شيخ الشيخ، في شيخ الشيخ، هذه صارت موافقة بالنسبة إلى الشيخ شيخ البخاري، وبالنسبة للبخاري بدل. واضح؟ ما هو واضح؟ يعني الآن قلنا الأولى واضحة. طيب الثانية لا تتفق مع الإمام البخاري، قلنا تروي الحديث نفسه لكن ما تأتي من طريق الحميد، تأتي من طريق ابن عيينة شيخه، يأتي ذكر شيخ طبعا في نفس الإسناد لكن ليس الحميدي، آخر من رواة عن ابن عيينة فأخذه عن ابن عيينة، فهنا صار البدل، بدل ابدلت الشيخ بشيخ آخر، صار عندك زي مثل التبديل. نعم، واتفقت مع البخاري في شيخ الشيخ، بالنسبة للبخاري صار مثل البدل، بدل يقال له البدل. بالنسبة لشيخ الحميدي صار موافقة، لأنه اتفق الشيخ مع الشيخ في شيخ الشيخ. واضح أظن، مش أنا نفسر أكثر من كذا ما في أظن باقي. طيب طيب نعم والنازل. نعم هذا النازل وهو ضد العالي الذي مر، وكما أن العلو منه المطلق ومنه النسبي فكذلك النازل منه المطلق ومنه ماذا النسبي كما تقدم. ولهذا قال والنازل ضد العالي في كل ما تقدم، ولا رغبة لهم فيه إلا إن انجبر بأوصاف رواته، يعني كما قلنا المزايا، أو عز وجود ذاك الحديث مثلا إلا بعدد، لا يوجد إلا بهذا الطريق، إلا بهذا الطريق. نعم طيب نحن أظن علقنا تعليقا نقرأه، شوف رقم واحد في النازل، وأيضا أنا أقول علقنا أسفل لو تقرأ الكلام لما قلنا ما قال المصنف أو عز وجود ذاك الحديث مثلا إلا بعدد كبير واحد، قلنا وأيضا يعني زيادة عن العدد أو عز وجوده أو ك هذا تفصيل لمعنى الأوصاف. نعم المصحف. نعم هذا نوع آخر وهو المصحف، وهو المصحف، والكلام عليه سيكون باختصار ليس فيه إطالة كثيرة. التصحيف تكمن أهمية معرفة هذا النوع في يعني الحذر من تغيير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحذر من تغيير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك عندما تصحف أنت تغير، لأن التصحيف حقيقته التغيير، التصحيف هو تغيير مخالف للجادة، تغيير مخالف للجادة. واضح؟ إذن عرفنا أهمية معرفة هذا الفن وهذا النوع وهو المصحف. وهذا النوع أيها الإخوة عن المصحف وجه من أوجه الطعن في الحديث، وجه من أوجه الطعن في الحديث، ومسلك من مسالك تضعيفه ورده، مسلك من مسالك التضعيف والرد. لماذا؟ لأنه مخالف للجادة. واضح؟ الحديث ليس فيه مثلا كما قال هنا فأتبعه ستا من شوال فقال بدل ستا قال فأتبعه شيئا، فلو أصر الراوي على هذا طرح حديثه، فالحديث هذا معلول، والصواب فيه أنه ماذا؟ بدل شيئا ستا من شوال. واضح؟ إذن عرفنا. طيب هذه المخالفة تقع ولها أسباب، الآن قلنا التصحيف تغيير لللفظ أو تغيير مخالف للجادة، سواء كان في الإسناد أو كان في إيش؟ في المتن. طيب هذا التغيير وهذه المخالفة ما أسبابها؟ لها أسباب. السبب الأول السمع، والسبب الثاني البصر، والسبب الثالث الفهم. الفهم، وهذا الذي يعبر عنه بعضهم يقولون تصحيف السمع وتصحيف البصر وتصحيف اللفظ للمعنى، وبعضهم يقولون تصحيف المعنى، لكن لو رأيت ترجع إلى مثل هذا. إيش تصحيف البصر؟ آسف، تصحيف السمع. يسمع المرء شيئا، نعم، يسمع شيخه يحدث، ها، وإذا به، نعم، لما يكتب يكتبه بماذا؟ يسمعه أقول له عمرا فيكتبه بكرا، هذا تصحيف سمع طبعا. وبناء على تصحيفه الذي يعني دخل إلى سمعه كتب، نعم، هذا تصحيف السمع. تصحيف ماذا؟ السمع. إذن تصحيف السمع يسمع شيئا ويكتبه على غير وجهه، على غير وجهه. طيب تصحيف البصر كأن يقرأ شيئا مثلا ويزل بصره، ويزل بصره فيكتبه على غير ما نظر فيه، أو يقرأه على خلاف ما هو مكتوب، ها؟ لما هي قصة العمد الآن، نتكلم عن أسبابه، ها؟ فهذا يزل، أنت الآن مثلا تقرأ ويزل بصرك أحيانا، صحيح؟ سبق بصر، ولا تقرأ فوق وتقرأ تحت تظنه في مكان واحد، هذا واضح، ويزل بصر الإنسان. طيب، والثالثة التي تتعلق بماذا؟ بالفهم. الشيخ يتكلم في شيء ويسمعه شيئا، نعم، فيفهم الكلام على غير ما نطق به الشيخ وعلى غير مراد الشيخ، وينقله عن الشيخ وأنه قال وأنه وأنه وأنه، فهو إذا نقل ما فهم لا ما سمع، نقل ما فهم لا ما سمع. ودائما تأتي البلاوي من هذا، كثير من البلايا والبلاوي، ها، من النقل حسب الفهم، وتأتي المشاكل. صحيح، أنت قلت أنت ما قلت، هذا مثال يعني كيف أن تصحيف الفهم واعتلال الفهم مشكل. واضح يا أخوان؟ إذن عرفنا إذن التصحيف وبعض أسبابه. تنبيه هنا، عندنا شيء في علوم الحديث كما قلنا يسمى المصحف، وعندنا آخر يقال له المحرف، ويقال له إيش؟ المحرف. فمن العلماء من سوى بينهما، المصحف والمحرف واحد لا تفرقة، ومنهم من غاير، ومنهم كالحافظ ابن حجر من هؤلاء، فجعل أن التصحيف خاص بالنقط، بالنقط، والتحريف أو المحرف خاص بالشكل، بالشكل. والأمر في هذا سهل جدا، على كل، كله على خلاف الجادة، سواء حرف أو صحف، على خلاف الجادة، على خلاف الجادة. نعم، اقرأ تعليقنا على مما يحسن الإشارة في إليه، أن التصحيف ينقسم إلى أقسام أخرى. أولا تصحيف السمع، نقرأ في الأمثلة، شفت الصفحة 92 في الحاشية، تصحيف السمع مثاله يعني هي أقسام. لماذا صارت أقسام؟ لأنها من أسبابه، قلت أسبابا أو أقساما واضح. الرواية يرويها ابن لهيعة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام احتجم بالمين في المسجد، والرواية احتجر بالراء يعني اتخذ حجرته. ها نعم. وقد أورده الإمام مسلم. المصحف في متنه المغفل في إسناده، وقعت منه الغفلة. فإذا الإمام مسلم رحمه الله حكم على رواية ابن لهيعة التي عند أحمد في المسند بأنها إيش؟ تصحيف، لأنه غير تغيير مخالف للجادة، تغيير مخالف للجادة. نعم. هذا من أسبابه، فتخطئ وتغلط فوقعت في الخطأ. يعني إن كان الطالب مبتعدا عن هذا ويأخذ الحديث من محله بسماعه من الشيخ وعرضه عليه، إن شاء خليق إن شاء الله وحقيق به أن يبتعد عن وقوع مثل هذا التصحيف الفاحش. نعم. تصحيف السمع مثاله. ثم التصحيف اللفظي قلت وهو الأكثر وأمثلته كثيرة، ثم تصحيف يتعلق بالمعنى دون اللفظ مثاله. Thank you. هذا من أنواع يعني التصحيف، ها كما رأيتم يعني ظن أنه صلى إلى عنزة يعني إلى قبلتهم، وهي عنزة التي تحمل، فهذا من تصحيف ما يتعلق بالفهم. وفيه تصانيف يقول المصنف، يعني فيه تصانيف، يعني الضمير عائد إلى المصحف، صنفت مؤلفات فيه نعم في بيان أمره. ولو لم يكن هذا المبحث وهذا النوع من علوم الحديث مهما لما أفرده الأئمة بالتصنيف، حتى لا يقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، ولا ينسب إلى راو ما لم يقل. واضح؟ قال: وفيه تصانيف للدارقطني والعسكري والخطابي. تصنيف الدارقطني رحمه الله هذا الكتاب، نعم، وصفه الحافظ ابن الصلاح قال: وله فيه تصنيف مفيد. وحسبك بالدارقطني رحمه الله إماما. والحافظ العسكري رحمه الله له كتاب تصحيفات المحدثين مطبوع. كتاب التصحيف للدارقطني لا أعلم أنه قد طبع، وأما كتاب الحافظ العسكري فهو مطبوع في 3 مجلدات. والخطابي رحمه الله أيضا له رسالة مطبوعة اسمها إصلاح وغلط المحدثين، مطبوعة، نعم. هذا مبحث آخر أيضا من علوم الحديث، أو نوع آخر من أنواع علوم الحديث، يسميه العلماء بالمختلف، بمختلف الحديث. مختلف الحديث بالكسر، كسر اللام، أي مختلف مدلول حديثه. وهذا النوع مهم من أنواع علوم الحديث، يحتاجه المشتغل بالحديث والمشتغل بالفقه أيضا، لا يستغني عنه عالم، والكل مضطرون إليه. ولهذا قال بعض الحفاظ: لا يكمل به إلا الأئمة الجامعون بين الفقه والحديث، ولا يمهر فيه إلا الإمام الثاقب النظر. شوف، فلا يكمل به يعني بهذا العلم والإمامة فيه إلا الأئمة الجامعون بين الفقه والحديث، ولا يمهر فيه أي أحد. ولهذا نجد أن الإمام ابن خزيمة رحمه الله الذي يلقب بماذا؟ بإمام الأئمة، حتى جاء في وصفه رحمه الله قالوا: كأن السنة بين عينيه، بين عينيه رحمه الله. يقول رحمة الله عليه: لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين. قل: لا أعرف أبدا أنه يوجد. فمن كان عنده فليأتني بهما لأؤلف له بينهما. من عنده يأتي ليؤلف له بين هذه الحديث التي يظنها ماذا؟ متضاربة، متضادة. كأنه رحمه الله يفتح المجال لمن عنده استشكال، وأيضا فيه تحد لمن يريد أن يطعن في السنة بأنها ماذا؟ متضاربة، متضادة. ولهذا نجد بارك الله فيكم أنه تسلط بسبب بعض الأحاديث، تسلط بعض أهل الأهواء والبدع على السنة والطعن في حملتها وفي رواتها ونسبتهم إلى الكذب والاختلاق، لأنهم رأوا بعض الأحاديث ظاهرها ماذا؟ التعارض. قالوا شوف هؤلاء رواة السنة كيف نثق بهم، فجعلوا ذلك مدخلا للنيل من السنة وحملتها بهذا السبب، وهم يتعلقون بلا يمكنهم بأمر لا يمكن التعلق به أي شيء ولو بالكذب والفجور. ولكل قوم وارث، بارك الله فيكم. فلا ما زالوا قديما أو مروا بهذا قديما، وكذلك عليه الحال الآن. فأهل السنة رحمهم الله لم يتركوا هذا الأمر على حواهره، بل تصدوا لهؤلاء المبتدعة وردوا عليهم هذه الفرية وأجابوا عن الأحاديث التي قالوا بأنها إيش، وضربوا بها أمثلة أنها متعارضة متضادة، فأجابوا على تلك الشبه جميعا، ويعني ذبا عن السنة وبيانا لحقيقتها. فمن أوائل من كتب في هذا الإمام الشافعي المطلبي محمد بن إدريس في كتابه العظيم اختلاف الحديث، اختلاف الحديث، هذا الكتاب مطبوع ملحق بماذا؟ بالأم، مطبوع مع الأم في آخره، وهو جاء إلى أمثلة نبه ببعض الأمثلة على غيرها. ومن الأئمة أيضا الإمام الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار، نعم، وغيرهم من أهل العلم. فالشاهد أن هذا المبحث مهم لما قلناه، واضح؟ ولا يمهر به من أراد أن يتقلد منصبا في العلم والإمامة، لا بد أن يكون عارفا بهذا، لا بد أن يكون عارفا به. فهذا هو الوجه الأول في هذا المبحث. الوجه الثاني، نعم، المبحث الثاني قال عندكم، أو الوجه الثاني قال رحمه الله المختلف أن يأتي حديثان متعارضان، أن يأتي حديثان متعارضان. طيب ما حال هذا الحديث المعارض؟ عندنا حديث معارض وحديث معارض، صحيح؟ حديث معارض وحديث معارض. هذا الحديث المعارض ما حاله بالنسبة إلى المعارض؟ فهو لا يخلو حال هذا الحديث المعارض، نعم، من حالتين، لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون بمثل الحديث المعارض في القوة. أنتم معي؟ ها؟ أن يكون بمثل الحديث المعارض في القوة، واضح؟ الثاني، الحالة الثانية أن يكون دونه أو مردودا، ضعيفا أو مردودا، قل. طيب في الحالة الأولى عندنا هذه الحالتين، مساو له في القوة أو دونه مردودا. الأول، الحالة الأولى، إذا أمكن الجمع بين الحديثين وجب المصير إليه، وهو الذي يقال فيه مختلف الحديث كما سيأتي. طيب أمكن الجمع فهذا يجب المصير إليه، لأن أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تتضارب، يصدق بعضها بعضا ولا يكذب بعضها بعضا. وأما الحالة الثانية المردود فلا عبرة به، فلا عبرة إيش به. لما؟ لأن الصحيح لا يعل بالضعيف، هذه قاعدة، هذه قاعدة بارك الله فيك، الصحيح لا يعل بالضعيف. الوجه الثالث، الوجه الثالث مختلف الحديث على قسمين، مختلف الحديث على قسمين. القسم الأول قسم يمكن الجمع فيه بين الحديثين الصحيحين، قسم يمكن الجمع فيه بين الحديثين ايش؟ الصحيحين المتعارضين، والجمع بوجه صحيح، الجمع بوجه ايش؟ صحيح. يعني ما نجمع اي جمع ليس له وجه صحيح، نجمع بوجه صحيح، فهنا يجب المصير اليه، الى الجمع. القسم الثاني قسم لا يمكن الجمع بينهما، بين الحديثين الصحيحين المتعارضين، لا يمكن، لا يمكن الجمع بينهما. وهذا القسم على ضربين، هذا القسم على ضربين، مختلف الحديث على كم قسم؟ على قسمين، قسم يمكن الجمع يجب المصير إليه، قسم لا يمكن الجمع، هذا تحته قسمين أو تحته ضربين. الضرب الأول أنه يظهر أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، يظهر أن أحدهما ناسخ والآخر إيش؟ منسوخ، فحينئذ يعمل بالناسخ ويطرح المنسوخ، لا يعمل به، لا يعمل إيش؟ به. وهذا طبعا النسخ والمنسوخ نعم له شروطه وله ضوابطه. طيب الضرب الثاني لا يظهر أن ثمة ناسخ، ما ندري أي منسوخ وأي ناسخ، أيهما الناسخ وأيهما المنسوخ، فحينئذ إن أمكن الترجيح، إن أمكن الترجيح، ترجيح أحد الحديثين على الآخر بأحد وجوه الترجيح الصحيحة المعتبرة عند أئمة الشأن، عمل بالمرجو بالراجح ورجح وقدم، ولم يعمل بماذا؟ بالمرجوح. واضح؟ إن لم يمكن الترجيح توقفنا. واضح؟ واضح هذا؟ هذا المختلف الحديث. كم الساعة؟ باقي؟ نعم. هذا مبحث جديد يسمى بالمسلسل، يسمى بالمسلسل. والمسلسل أولا نقول، الوجه الأول لغة اسم مفعول من السلسلة، وهو المتتابع عليه أو المتتابع، أو هو اتصال شيء بشيء، اتصال الشيء بالشيء، اتصال الشيء بالشيء، ومنه يقال سلسلة الحديث، ترى أنها متصلة واحدة بواحدة. أما في الاصطلاح فغالبا يذكرون كما مثل عندكم بالأمثلة، المسلسل ما تتابع رجال إسنادي على صفة، كبالدمشقيين أو كحالة ونحو ذلك. نعم، لكن يمكن أن نقول المسلسل ما تتابع رجال إسناده على وصف قولي أو فعلي أو هما معا أو هما معا. طيب، هذا النوع أيضا نوع، وهذا الوجه الثاني، هذا النوع نوع وصفي لا حكمي، نوع وصفي لا حكمي، بمعنى يخضع لماذا؟ للدراسة، فقد يصح وقد لا يصح، واضح؟ قد يصح وقد لا يصح. لكن إذا كان يعني ورد يفيد أمرا مليحا كما يقال وحسنا، وهو مزيد ضبط بعض الرواة، خاصة إذا كان على صفة ولا على فعل ونحو ذلك، يعني يدل على ماذا؟ على أنه ضابط، ضبط الوصف أو الفعل، ها؟ فتتابع يدل على مزيد ضبط في الرواة، ليس إلا هذه يعني فائدة مليحة كما يقال. نعم. وهنا الوجه الثالث ننبه، وهو أن هذه المسلسلات قل فيها الصحيح. هنا قال عندكم نعم وقل فيه الصحيح، أليس كذلك؟ يقول الحافظ ابن الصلاح: قلما تسلم المسلسلات من ضعف. يقول ابن الصلاح: قلما تسلم المسلسلات من ضعف، أعني، يقول أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن. قد يكون أصل المتن صحيحا لكن أصل التسلسل هذا. ويقول الحافظ الذهبي في الموقظة: عامة المسلسلات واهية، عامة المسلسلات واهية، وأكثرها باطلة لكذب رواتها، وأكثرها إيش؟ باطلة لكذب رواتها. نحن مر معنا الموضوع مما يطلق عليه الباطل، صحيح؟ ضم هذا إليه، ضم هذا إليه. قال باطلة وأكثرها باطلة، لماذا؟ لكذب رواتها. فهو أطلق على الراوي الذي فيه الحديث في راويه كذاب، فيه كذاب، أنه إيش؟ حديث باطل، حديث باطل. طيب، لكن هذا ليس بالضرورة أن يكون كلها، يقول أغلبها وكثير منها، لكن فيها بعضها مصححة، كمثل ما قال: وأصحه المسلسل بصورة الصف وبالأولية، المسلسل بصورة الصف وبالأولية، واضح؟ فهذه يعني تدل على ماذا؟ تدل على أن المسلسلات بعامة يجب الحذر ابتداء، لكن لا يعني إبطال كل المسلسلات، فمنها الصحيح ومنها الحسن ومنها الواهي ومنها الموضوع، ومنها الموضوع، بارك الله فيكم. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد وقع لنا سماع هذه السورة، يقصد سورة الصف، مسلسلا في حديث ذكر في أوله سبب نزولها وإسناده صحيح، قل أن يقع في المسلسلات مثله مع مزيد علوه، مع مزيد علوه، موجود لكنه إيش؟ قليل، ما يحذفون ويقولون لا يوجد، هم يقولون يوجد لكن ماذا؟ قليل. طيب، هنا علقنا، بارك الله فيك، لو قرأته، لا لا، اللي في الصفحة التالية وبالأولية، وقوله نعم، ما هو المسلسل بالأولية؟ قوله أول الحديث دعي العلمي محمود الحداد. نحن نريد هذا المقطع نقرأه. نعم اقرأه. نعم أقول لماذا؟ لأن هذا الحديث المسلسل بالأولية من الأحاديث الصحيحة، وصنف فيه بعض أهل العلم تصنيفات مفردة، ومن المؤسف جدا أن يتصدر بعض من لا يحسن العلم ولا هو من أهله أن يتكلم أو يحقق أو يخرج بعض هذه الكتب، وفي الحقيقة ولا يخرجها أو يحققها بل يشوهها بمسخ العلم الذي يحمله. نعم، ويظن أنه حق. ومن أمثلة هؤلاء هذا دعي العلم محمود الحداد، له بعض التحقيقات شوه فيها الكتب حقيقة وطمس معالمها، والغلو الذي فيه نعوذ بالله منه. نعم، هذا الغلو الذي أثر وأخرج نابتة في مكان ما هنا وهناك أثرت على العلم وعلى سير العلم وطلبة العلم بالتشويه، فكانوا لا يصلون على الجماعات والجنائز، لا ندري يقولون مات الرجل على السنة ولا على البدعة، يتركون الصلاة على المسلمين في المسجد النبوي بحجة أنهم لا يدرون مات على السنة ولا مات على البدعة ونحو هذا من الجور والظلم الذي ظلموا به أنفسهم وظلموا به ماذا؟ غيرهم. فمن الكتب الحقيقة التي خرجت يعني كتاب الحافظ بن ناصر الدين الذي هو باسم المجلس الأول أخرجه ولكن شوهه. نعم، وتعدي هؤلاء على العلماء لا يكاد يسلم منهم عالم أو يسلم لهم عالم من علماء السنة، إما من الطعن الصريح أو المبطن، وتلك جادة مسلوكة للمنحرفين عن السنة، نسأل الله العافية والهداية للجميع. نعم والاعتبار. طيب نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.